سؤال الأخ يقول إحدى الأخوات في بلدة من البلاد من الله عليها بالالتزام ولكنها لا تستطيع الحجاب وأهلها يعارضونها لو حاولت ذلك لأنه يتسبب في إيذائها وإيذائهم من قبل السلطات وأنها لو تحجبت ستتعرض إلى مساءلة وطرد من الوظيفة أو الدراسة إن كانت كذلك ويتعرض لهذا أيضا زوجها وأهلها. والجواب أن هذه الأخت نسأل الله سبحانه وتعالى لها التثبيت وهذه الخطوة طيبة أنها اتجهت إلى الالتزام والتمسك بحبل الله سبحانه وتعالى وعليها أن تصبر فإن المؤمن يبتلى على قدر دينه والإيذاء والفتنة بالنسبة للمؤمن سنة من السنن فإن الله سبحانه وتعالى قال حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون فالفتنة حاصلة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يبتلى المسلم على قدر دينه فعليها أن تصبر مهما تعرضت لإيذاء ومشاكل ولكن نقول لها أن المرأة المسلمة مكانها في بيتها ولأجل هذا فهي إن شاء الله في سعة إن ضحت بشيء من متاع الدنيا الزائل فيمكنها أن تكون في راحة وسعة إن شاء الله تعالى من الفتنة ومن البلاء وذلك بأن تمكث في بيتها فلا تخرج فإنه لا حاجة لها في الخروج ولا يجب عليها أن تذهب لصلاة جماعة أو ما إلى ذلك فهي إن مكثت في بيتها فلن يراها أحد ولا تحتاج أن تلبس الحجاب الذي يعرضها إلى هذه البلاءات والمشاكل فعليها بالمكث في بيتها وعدم الخروج لا للدراسة ولا للعمل وإنما تجلس في بيتها تقرأ كتاب ربها وتربي أولادها وتحسن إلى زوجها وأهلها هذا هو الدور الذي أمرها الله سبحانه وتعالى به وهي في ذلك سوف تتجنب المفاسد المترتبة على خروجها والله أعلم.